الحد انهم كانوا يمتحنون شيوخهم احيانا، وهذا مذهب كان ابن معين يجتهد فيه، واحمد بن حنبل كان ينكره على يحيى. يعني ابو معين الفضل بن دكين اللي هو احنا ذكرناه منذ قليل، اللي هو قال فكنت مستخزيا كانما بيكم نقرني. ابو معين ده الفضل بن دكين من ائمة العلماء الحفاظ، وكان طريقه اذا جلس للتحديث يقعد على كرسي زي ده، وكان كرسي ده طويل شوية، فكان يجلس احمد بن حنبل عن يمينه ويجلس يحيى بن معين عن يساره، والطلبة طبعا جلسين تحت. فان يحيى بن معين دفعه الفضول وقال له انا عايز اختبر بقى الفضل بقى، شيخ امتحن اشوفه بقى ايه ضابط حافظ لحديثه ولا لا. فكان هناك عادة ان هو مثلا الفضل ده روى الف حديث، يوم يحيى بن معين يجيب ورقة كده يكتب فيها 50 حديث، 40 من احاديث الفضل و10 مش احاديثه خالص. اذا الفضل قال ماشي ماشي تمام التمام ولم يميز بين حديثي وحديث غيري يقوله مغفل، لان الضابط الحافظ لا يلتبس عليه ما سمع بما لم يسمع. اذا التبس عليه المسألة دي يبقى ايه حفظه ضعيف، فيوم يدونه عليه المسألة دي يقول لك فلان سيء الحفظ. فيحيى بن معين عرض الفكرة دي على احمد بن حنبل، قال ايه رأيك عايز اعمل كذا وكذا؟ قال لي لا لا تفعل، الرجل ضابط حافظ. قال له ما بد لازم اعملها فيه، وان كاتب طبعا شوية احاديث ورق وحشر فيها ما ليس من حديثه، وطبعا ما يقدرش يدهاله، فاعطاها لاحد العلماء اسمه احمد ابن منصور الرمادي، وكان احمد جالس مع الطلبة. فلما خف المجلس قليلا فاحمد منصور ما يعد الورقة للفضل، فنظر فيها الفضل وجعلت عيناه تدوران، فطن فأى في المسألة، لكنه سكت قليلا ثم التفت الى ثم قال لاحمد منصور رمادي اللي يدل الورقة، قال اما انت فلا تجرؤ على ان تفعل هذا، وان هذا فآدب من ان يفعل هذا، وليس هذا الا من عمل هذا. قال ثم اخرج رجله ورفثه فالقاه من على الدرج وقال علي تعمل؟ قال فقام يحيى وقبل جبينه وقال جزاك الله عن الاسلام خيرا، مثلك يحدث، انما اردت ان اجربك، والله لرفثتك احب الي من رحلتي. شوف لم ينفعك وما طلعش ألف رسالة فيه، وكنت بأكله وشربه ومش عارف ايه وبتاع، واحد يطعن فيه، لا ده قبله وقال جزاك الله عن الإسلام خيرا، لرفثتك أحب إلي من رحلتي. لو لم يخرج من هذه الرحلة إلا بهذه الرفثة يبقى حصل شيئا كثيرا. فكان العلماء في مجالس التحديث يرقبوا واحد نايم واحد، فممكن واحد هو جالس يأخذ هذا الحديث عن رجل مغفل او رجل سيء الحفظ، فلما يسقطه بقى من الاسناد عشان يعلو درجة يبقى ده اسمه ايه؟ دلته، اي اسقطه. خلاص الصورة الان واضحة؟ طيب. شعبة بن الحجاج كان اشد رجل يعادي المدلسين، وكان يقول لئن اذني احب الي من ان ادلس. طبعا هذا الكلام خرج مخرج الزجر والتمثيل، ها مش لو هو عرض عليه الزنا والتدليس هيزني، لا كقول الله عز وجل افعلوا ما شئتم، مع قوله ولا يرضى لعباده الكفر. هل افعلوا ما شئتم يعني انت لما تقول لابنك يعني انت بتلعب؟ طب انت حر. هل هو حر يعني كلمتك دي؟ طب انت حر يعني ابحت له اللعب؟ او الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه بشير ولد النعمان واراد ان يخص النعمان بعطية دون سائر اولاده، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اشهد على هذا غيري، فلو راح لابو بكر ينفع؟ هذا خرج مخرج الزج. فهو يقول لئن اذني احب الي من ان ادلس. فهو شعبة يعلم ان ابا اسحاق يدلس، فخاف ان يكون عمل العملية دي، فقال له سمعت هذا الحديث من عبد الله بن عطاء؟ فغضب ابو اسحاق، اول ما غضب عرفنا انه عملها على طول، وإلا هو لو كان سمع هيغضب ليه؟ فشعب عالم أنه طول غضب يبقى عمل العملات أسقط واحد، ده هو أسقط أربعة مش واحد. فكان جالس مع أبي إسحاق السبيعي مسعر بن كدام، قال يا شعبة عبد الله بن عطاء حي بمكة. والله إذا كنت أنا عايز تستفلت اخطف رجلك اخطف رجلك، هي شعبة في البصرة ها، فقال له اخطف رجلك كده شبرين كده توصل ليه لمكة. قال شعبة فخرجت من سنتي إلى الحج ما أريد إلا الحديث. وديش واحد يقول ازاي انا استحضر النية والتقعر، ده بقى درج الحج 60 مرة. فخرج الى الحج يريد ان يلقى عبد الله بن عطاء عشان يسأله سمعت الحديث من عقبة بن عامر ولا لا. قال فدخلت على عبد الله بن عطاء في مكة فاذا هو رجل شاب، فقلت له حديث الوضوء، فقال له عقبة بن عامر هو الوضوء في حديث واحد؟ ايه عرفه بقى ان ده جاي يسأل على حديث عقبة بن عامر دون سائر الاحاديث؟ قال له عقبة بن عامر، قال نعم، قال حدثني سعد بن ابراهيم، ادي اول واحد سعد من اسمه، سعد بن ابراهيم ده مدني. قال فذهبت الى مالك بن انس الامام مالك وسألته عن سعد بن ابراهيم، قال لي ما حج العام، فنادي لم يحج. قال فقضيت نفسي وتحللت وانحدرت الى المدينة، فلقيت سعد بن ابراهيم قلت له حديث الوضوء، قال عقبة بن عامر، قال نعم. قلت له سمعته من عقبة؟ قال لا، من عندكم خرج؟ انا سمع من واحد من عندكم. هل هو مين؟ قال زياد بن مخراط. قال شعبة دمر على هذا الحديث، مرة مكي ومرة مدني ومرة بصري. قال وانحدرت الى زياد وانا كثير الشعر وسخ الثياب، فدخلت عليه قلت حديث الوضوء، قال ما هو من حاجتك؟ قلت له فما بد، قال لا احدثك حتى تذهب الى الحمام فتغتسل وتغسل ثيابك وتأتيني. قال فذهبت الى الحمام فاغتسلت وغسلت ثيابي ورجعت اليه قلت حديث الوضوء، قال حدثني شهر بن حوشة. قلت له عن من؟ قال عن ابي ريحانة عن عقبة بن عامر. اذا فقط كان اربعة من الاسناد. فقال شعبة دمر على هذا الحديث، حديث صعد ثم نزل، والله لو صح هذا الحديث لكان احب الي من آل ومال. هذه الرحلة الطويلة العريضة لأجل حديث واحد، وكان شعبة أمير المؤمنين في الحديث يحفظ ألف ألف حديث. فلو أنت قلت الألف ألف حديث له 10,000 قصة في 10,000 حديث، 10,000 رحلة مثل هذه الرحلات، كل هذا لأجل أن يستثبت من حديث واحد وقد صح الحمد لله، لكن ليس من هذا الطريق. صح هذا الحديث في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد ثبتت الفضيلة والحمد لله التي من اجلها رحل شعبة كل هذه الرحلة. هل احس كثير من الناس بهذه المعاناة؟ عشان يجي واحد قاعد في التكييف اللي حاطط رجل على رجل وعمال يصرخ شفت الشاي ويكتب وهم شعبة، كمان شفت الشاي شعبة ليس عنده حق. لا والله، ليس رجالا ونحن رجال، هم ذكور ونحن ذكور، لكن الرجولة تفردوا بها، تفردوا بها، نحن ذكور وهم ذكور، انما رجال لا. ابو حاتم الرازي رحمه الله قال حب يعد، كان بيمشي على رجليه، فحب يعد هو مشى كم كيلو، العداد بتاعه قلب ها، وعمل عمرو ابو حاتم الرازي 7 فرسخ، الفرسخ 5 كيلو. قال عددت ما مشيته على قدم 7,000 فرسخ وتركت العد، زهق. طالع من الري الى نيسابور الى بغداد الى البصرة الى الكوفة الى مصر الى الحرمين، كل ده بيلف على رجليه. وكان يؤجر نفسه عند القبائل، عند الجماعة اللي بيرحلوا. ابو حاتم الرازي الامام الكبير الذي لو بصق بصقة فلحسناها جميعا لكان الواحد منا عالما فحلا في الحديث. يشتغل غفير ياخد كينج وبرينج وشنج على واحد جاهل نايم يشخر، كل ده حتى يحمله ويطعموه لانه فقير. يخرج من الري الى بغداد ليس معه نفقة لكنه يريد العلم، ماذا يفعل؟ يؤجر نفسه عند القبائل، يوضف لهم ويغسل لهم ويربط لهم الركائب حتى يوصلوا الى بغداد. رحلة اصحاب الحديث شرف، اعظم الرحلات هي دي الغربة، وافتقار وغربة. لكن تترحل وتترك اولادك وتترك جميل الاكل والشرب والمنام لاجل طلب العلم، لترجع فتبث كل هذا العلم. ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين استاذ. تلقين استاذ اللي هي ضرورة الاخذ على المشايخ وعدم الاخذ من الكتب. وكانوا يقولون لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي، لانك لما تأخذ العلم من الصحف ولا من الكتب يمكن الناسخ يخطئ نقطة واحدة، نقطة واحدة تغير الكلام. والعلماء علماء الحديث لهم كتب اسمها كتب التصحيفات، حفظوا بها الكتب من السوس، سوس الكتب التصحيف الغلط في الكتابة. يعني القرآن الكريم اللي هو نقلته الاجيال عن الاجيال اعلى درجات التواتر هو القرآن الكريم، ومع ذلك وجد من يخطئ في قراءة القرآن الكريم. مرة واحد صاحبنا في كان في الكلية وانا جالس اتكلم يعني مفيش حفظة وما بيعرفوش يقروا القرآن وبتاع، فظن صاحبي انني ابالغ، قال لي يعني انت بلغت القرآن كل ده تقراه؟ قلت له فاضي ها، قمت فاتح له صفحة فطلعت على سورة هود، قلت له اقرا الآية دي، وانا ما قصدت آية معينة، قلت له اقرا على اساس انه يقرا شوية كده وطلع له شوية غلطات. فقرأ وقيل يا نوح اهبط بسلم، ما هي بسلم برضه بس هو مش واخد باله من الالف دي هي بسلام. العجيب انها طلعت راكبة معاه، ما هو مش هينزل غير بسلم برضه. فظن ان المسألة كويسة، يعني المعنى نفسه حلو. وقيل يا نوح اهبط بسلم، اهو ده في سنة رابعة كلية، سنة رابعة كلية. إمام آخر عمال يقول بالناس إلهكم التكاف، سألوا لي يا أخي ألهاكم؟ قال إلهكم مكتوبة في المصحف إلهكم. فلما جابوا لي ثلاثة أربعة خمسة ستة قالوا له يعني أقنعوه، قال يعني إحنا غلطنا في البخاري؟ يا ابني ده قرآن، قرآن إلهكم التكاف. هو فتح المصحف وقرأ وده القرآن، هو ده القرآن، ودي من والقرآن أعظم من الحديث ومشتهر الكل بيقرأه. يعني ابن الجوزي بيذكر في اخبار الحمقى المغفلين ان في رجل عالم دخل قرية، فامام القرية عزم العالم ده وقال له يعني اننا في بعض اشكالات في القرآن كده عايز ايه يعني استشيرك فيها، وهو ده كان امام الجماعة الخلي به. قال له العالم اي استشكال؟ قال له في الحمد عنده اشكالات في الفتح، وده الامام اللي بيخلي به. قال له ايه يعني اللي عندك؟ قال له اياك نعبد واياك 60 ولا 90. متعرفين زمان كانوا لما بيكتبوا الاعجام اللي هو النقط ما كانتش موجودة زمان، هذه استحدثت فيما بعد، فكانوا يكتبون بلا اعجام. فمستعين لو بدلت النقط تبقى 90، ولو انت ما عملتش الشرطة بتاعت 60 دي تبقى 70 ولا 60 ولا اي حاجة. قال له إياك 90 ولا 60، قال له على أي حال أنا أقرأها 90 أخذن بالاحتياط، تحت أن تطلع 60 يبقى أنا نقصت 30 في كل فرد أروح في داهل. ده قرآن، هو ده قرآن. أما لا، لما لا يتبحر بقى كتب الحديث ولم تضبط ضبط القرآن الكريم ولم تنقل نقل القرآن الكريم، يبقى كم تكون الجناية بالقراءة المباشرة من الكتب. يعني في أحد القراء السبعة الإمام حمزة ابن حبيب الزيات. حمزة ابن حبيب لقب الزيات ده قالوا ان هو هذا اللقب التصق به بسبب انه كان يقرأ في اول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه، فقال له ابوه قم واطلب العلم على الشيوخ، فسموه الزيات عشان لا زيت فيه، قال لك حمزة الزيات. وده كان بيقرأ في القرآن. وقرأ احد طلبة الحديث علماء الحديث فضرب بينهم بسنور له ناب، سنور اللي القط له ناب، يعني شو العملية راكبة برضه، يعني جاية لايقة برضه، سنور له ناب، هي بسور له باب. فاذا كان يا اخواننا التصحيف وقع في القرآن الكريم مع جلالة الكتاب والكل بينقل الى الكل، فما بالك بكتب الحديث التي لا يكاد يضبطها الا افذاذ افراد بعد افراد. فعلماء الحديث استحدثوا طرقا في ضبط الكلام. فعن ابن عباس يروي راويان، واحد كنيته ابو حمزة والثاني كنيته ابو جمرة. طيب شيل النقط، تعرف تميز لحمزة من جمرة؟ تعرفش. طيب ما هم ما كانش بيعدم الكلام، ما كانش في نقط. طب يا ترى ده ابو حمزة ولا ابو جمرة؟ علشان ما يحصلش لخبطة كان يكتبون فوق ابي حمزة حور عين. كلمة حور اول ما ترى حور تعرف ان دي حرف وليست جيما. التصحيح في العلماء الحديث ابتكروا اساليب لحفظ الكتب لم تتفتق اذهان البشرية عنها، لان التصحيف جناية على الكتب، هو السوس. يعني مرة واحد من الولاة بعت لامير المؤمنين قال له ان المخنثين افسدوا البلد عندنا، فقال له يعني عدهم ونجري عليهم جرايات ونعزلهم بعيد. فالكاتب ام ايه قال له اكتب يعدهم، فكتب احصي من عندك من المخنثين، فقام سن الآلم عامل نقطة فوق الحصر، فبقت ايه احصي من عندك من المخنثين، فدعاهم فخفاهم بهدلتهم، هم اصحوا معلمش حاجة، فلما يخفيه يبقى ضيعه، ها ضيعه بنقطة واحدة، يعني جاب لهم باقي النقطة. ايوه ده النقطة بقى، جالهم نقطة بالنقطة دي، اهي كلمة نقطة واحدة جات فوق الحرف قلبت العملية كلها. النهاردة لعدم وجود مصححين، والمخطوطات فيها عسر في القراءة، اصبح التصحيف في الكتب لا اخر له. فلما يجي طالب العلم اليوم بعد ضياع المصححين وعدم وجود مصححين ويقرأ في الكتب وياخد علم من الكتب، يبقى حكم على نفسه بالإعدام. لابد الشيخ الآن أصبح ضرورة أكثر من أي عهد مضى. طلبة العلم عن الشيخ ضرورة، لأن الثمام أمان عند تمييز يستطيع يميز هذا تصحيح أم لا. يبذل جهدا عظيما في تصحيح كلمة انت بتاخدها في دقيقة واحدة. فالاخذ عن الشيوخ له ثلاثة فوائد: يقصر لك العمر، يسدد لك الفهم، يرزقك الادب. اما انه يقصر لك العمر، فانت بتأتي على مسألة ما تسأل فيه القراءة خلف الامام، اقرأ ام لا، يلخص لك هذا المبحث اللي هو يصل الى مجلد مجلدين ثلاث مجلدات في بضع كلمات او في 10 دقائق او في ربع ساعة او في ساعة يعمل مجلس يفصل فيه ويقاعد ويؤثر. لو تركت لتقرأ هذا البحث ربما امضيت شهرا او اكثر، فهو قصر لك العمر ثم يسدد لك الفهم. المسألة التي ذكرتها وقلت انها كجهاز المرور الى العلم، مسألة المجلد الاذن بالركبتين، من المجادلات التي اذكرها ان واحد ممن كان يقول ان الصواب النزول بالركبتين، هو طبعا الصواب الذي لا مرية فيه ان النزول باليدين، اول شيء يصل الى الارض يداك. فممن قالوا بذلك الامام الحاكم النيسابوري، فصاحبنا قلت له من قال بقولك؟ فقعد يعد فلان وفلان وفلان والحاكم. قلت له لا، ده الحاكم ده بتاعي انا، الحاكم ده بصفي انا، الحاكم يرى صحح احاديث النزول باليدين. قال لي لا، الحاكم قال ان احاديث النزول باليدين مقلوبة. تعرفين في نوع في الحديث اسمه الحديث المقلوب. حديث المقلوب مثلا مثاله: ورجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه. فبعض الرواة رواه هكذا: ورجل تصدق بشماله حتى لا تعلم يمينه ما انفقت شماله. ايه بالايه الحديث؟ فقال اين قال الحاكم هذا الكلام؟ قال في المستدرك، في هات المستدرك. فالحاكم عمل ايه بعد ما روى حديث النزول باليدين؟ قال: وفي هذا آثار عن الصحابة والتابعين، والقلب إليه أميل. أن هو فهم بقى القلب إليه أميل، يعني كلام مألوف. قلت له يا حبيبي ده قلبه، هو قلب الحاكم نفسه، يعني الحاكم بيقول وقلبي يميل إلى ما رواه الصحابة والتابعين. فهو لأنه بيقرأ لوحده من الكتب وما يعرفش قلب الحاكم من قلب غيره، فقال لك والقلب اليه امل، يبقى الحاكم حكم على الحديث المقلوب. فشوف لما هو قرأ لوحده الكتب، يعني واحد صنف رسالة ممن يذهب مذهب الخوارج، قال شفاعتي لاهل الكبائر من امتي هذا الحديث انما هو في اهل الصلاة والزكاة. واهل الكبائر اي اهل كبائر الاعمال، كقوله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة. فإذا وانها لكبيرة يعني شفاعتي لاهل الكبائر لما اهل الصلاة، يعني لان الصلاة كبيرة. مع ان كل العلماء انما يرون هذا الحديث في اهل الكبائر، كبائر الذنوب. ما تبنى هذا الرأي الفطير الا بانه لم يقرأ الا من كتب. يبقى الشيخ انجاز لنا ان احنا نستخدم استخدام العقل كما قلت، مثل الفلتر. الفلتر ياخد بقى اطيب الكتب ووصلها لك انت نقي. فهذا يسدد لك الفهم. ثم من اهم ما يرزقه طالب العلم الادب. وعلماء الحديث كانوا يقسون على تلامذتهم ليؤدبوهم وليكسروا الغرور فيهم. الأعمش رحمه الله اللي هو قال: لو كنت بقالا لاستخذرتموني، اسم سليمان بن نهران، وأشهر من أذل علماء الحديث، كان عسر الرواية وكان كفيف البصر. فكل ما واحد يأتي يقول له حدثني بحديث يأبى عليه، فطالب علم ماكر أم خلاه في جنازة وقام ايه واخد ايده وقال ايه اصحبك يا ابا محمد. وطبعا الجنازة فيها صمت وبتاع، فهو ايه فضل عامل زي عقرب الدقايق كده، عقرب الدقايق بيمشي وانت ما تاخدش بالك منه. ليه؟ لانه بيتحرك ببطء شديد. هو قام واخد الاعمش، الناس مشين كده، فضل ايه يمشي شوية شوية بالاعمش، والاعمش مش واخد باله، فضل يمشي شوية شوية وانحرف بيه وقام رايح على جبانة تاني. قال: يا ابا محمد اتدري اين انت؟ قال له: لا. قال: انت في جبانة كذا وكذا، والله لا اردك البلد حتى تملأ ألواحي حديث. بقى يعني ما بيرضاش يعني حديث بحديث، عايز يكتب كشكول مترس. وقال له والله لا أردك البلد. فالأعمش قاعد يقول له حدثني وأخبرني حدثني أخبرني، ملاله الألواح والأعمش متغيظ عليه. هو عارف الأعمش هيعمل معاه ايه، اول ما يدخل البلد هيمسك في رقبته، مش هيسيب اللي ماخد الكشكول. فقبل ما يدخل البلد صادف طالب من طلاب النجباء زمان ان يديله في الكشكول من تكتب، واوصل الاعمش الى داره. قال له وصلت يا ابا محمد؟ فقام ماسك بقى رقبته وقال خذ الالواح من الفاسة. فقال قد مضت الالواح يا ابا محمد. فقال كل ما حدثتك كذب، يعني حتى لا ينتفع به عشان يحرمه من كل ما حدثته. ام التلميذ المؤدب قال انت اعلم بالله من ان تكذب، انت اعلم بالله من ان تكذب. لما طالب العلم يأتي حلقة العلم ورافع انف الفور ومستصحب ان هو ابن فلان وابن علان، مستصحب نسبه ومستصحب جاهه، هذا لا يصلح لطلب العلم. لازم الشيخ يكسر مناخيره، لابد ان يكسر داعية الكبر فيه. ولله در مجاهد بن جبر قال لا يتعلم اثنان، مستحي ومتكبر. المستحي يحمله الحياء ان يظهر بمظهر الجاهل الذي لم يفهم فيسكت، والمستكبر يرى ان هذا العالم انا افضل منه، انا ابن فلان او ابن علان. لذلك لا يتعلم الا من كسر فيه الكبر. وجاء رجل الى الاعمش قال يا ابا محمد حديث كذا وكذا ما اسناده؟ فاخذ بحلقه ولزقه في الحائط وقال هذا اسناده. وجاء رجل من الغرباء، وكان الاعمش ما يحبش حد يقعد جنبه، جاء رجل من الغرباء كأنه وجد المسجد ملآن فما لقاش الا جنبه فقام قاعد. فالاعمش احس به فيقول حدثني فلان يروح حد يطبق عليه وهم حرك. ليه؟ لانه لو اتحرك هيفض مجلس التحديث. فصبر المسكين على هذا البساط حتى انتهى المسجد. ولما اكثروا عليه كل يوم يهجموا على البيت حدثنا ابو حامد زهق منه، فاشترى لهم كلبا. واول ما يسمع دب اقدام المحدثين، انت عارفين تلامذة ابي اسحاق سريع مثل شعبة بن الحجاج ومثل سفيان الثوري، وهؤلاء الاساطين الكبار عبد الواحد بن زياد، وهؤلاء الكبار معمر بن راشد، اول ما يسمع دب الاقدام يطلع عليهم الكلب، يجروا امام الكلب، الكلب يرجع يوم راجعين تاني، يطلع عليهم الكلب. فضل زمان وكل يوم يقولوا معندوش يأس ابدا، كل يوم كان يقول. ففي يوم الايام جولوا واقتربوا من البيت بحذر خشية ان ياخذ عليهم الكلب. كل ما يقتربوا لا يخرج الكلب، يقتربوا لا يخرج الكلب، حتى وصلوا باب الدار ولم يخرج الكلب، فهجموا على الايه، هجموا على الدار ودخلوا على الاعمى. فلما احس بهم بكى. قالوا ما يبكيك يا ابا محمد؟ قال لقد مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. اللي هو الكلب. طيب السؤال هنا، هل الاعمش كان شحيحا بحديثه؟ ابدا، بل الاعمش من اكثر الناس حديثا، وحديثه منتشر ومبثوث في الكتب. طب لما هذه الشدة؟ لتأديب طلبة العلم. وورث عنه هذه الشدة تلميذه أبو بكر بن عياش، فكان عسيرا. فجاءه تلاميذه يوما فقالوا يا أبا بكر حدثنا بحديث، قال ولا بنصف حديث. فقالوا له رضينا منك بنصف حديث. قال اختاروا السند أو المتن. شوف بقى يعني العملية مزنقة خالص. اختاروا السند او المتن. عارفين السند؟ اللي هو سلسلة الرجال، حدثني فلان عن فلان عن فلان، اسمه سند. ليه؟ لان كل راوي يسند ما سمعه الى شيخه، وهذا يسنده الى شيخه، وهذا يسنده الى شيخه، فقيل مسند او قيل سند. المتن اللي هو الكلام نفسه يعني. اختاروا السند او المتن. فأموا نفسينه. قالوا يا ابا بكر انت عندنا اسناد، ادينا بقى متن. قال كان ابراهيم يدحرج الدم. وايه يعني لما ابراهيم يدحرج الدم ولا يلعب دلي؟ هي يعني انا استفيد ايه؟ فقال الخطيب البغدادي فانظر اليه شح عنهم بما ينفعهم، يعني اعطاهم كلام ملوش قيمة. ينتفعون به. ايه يعني لما يدحرج الدم؟ ايه الحكم اللي فيها يعني؟ ولا ايه الادب اللي فيه؟ كان ابراهيم يدحرج الدم ومع ذلك كانوا يتهافتون على ابي بكر بن عياش. يحيى بن معين امام الجرح والتعديل اكبر بعبع للرواة. يحيى بن معين جاء لهذا المستعجل وقال له يا ابت سيد انا مستعجل والبريد سيقوم، حدثني بحديث اذكرك به بالذكرى. فقال اذكرني اذ طلبت مني فلم افعل. طالما عايز اي حاجة للذكرى فانا بقى ايه، كل ما تقعد اذكر الفصل اللي انا عملت فيك ده المر ده مش هتنساني ابدا. وابى ان يحدثه. هو علماء الحديث كانوا يفعلون، لماذا كانوا يفعلون هذا؟ يؤدب طالب العلم. من طالب العلم يأتي وهو مغرور قرأ طرفا من بحث فجاي ينافس ريشه وفاكر نفسه يقوم الحج على الشيخ. لا، ابو يوسف في حياة ابي حنيفة ان عمل لنفسه حلقة كده ولما شوية طلبة علم وقعد يقوله فابو حنيفة عرف ان هو ايه عين الشيخ. ام بعت له واحد من تلامذته وقال له سأل السؤال ده والجواب بتاعه كذا كذا كذا. فهم جاي وقف على ابي يوسف وقال له ما تقول في كذا وكذا أيفعل؟ قال نعم. قال أخطأ. ما يفعل؟ قال أخطأ. قال والله ليس هذا من قولي، هذا من قول أبي حنيفة. وراه لأبي حنيفة وعرف وصلت الرسالة، وصلت أبا يوسف الرسالة التي أرسلها أبو حنيفة. كأنما قال له لست شيخا، لا تصلح أن تكون شيخا الآن. فرجع فلزم مجلس ابي حنيفة الى الناس. وانت ترى بقى الادب عند الامام الشافعي لما ذهب يتعلم ياخذ العلم عن محمد بن حسن الشيباني. والامام الشافعي ارفع قدرا في العلم من محمد بن حسن، واتبع للاثار من محمد بن الحسن مع جلالة الكل رحمة الله عليهم. لكن الامام الشافعي اراد ان يتعلم فقه اهل العراق فذهب الى محمد بن حسن الشيباني وجلس في سمت تلميذ. فكان لا يعجبه بعض ما يفتي محمد بن حسن، فكان لا يواجه محمد بن حسن في المجلس ويقول له انت غلط او هذا خطأ. فبعد ما محمد يقوم من المجلس ويقعد يناظر تلاميذ محمد بن حسن فيظفر عليهم ولا يستطيعون الإجابة. فلما كثر الشافعي عليهم شكوه لمحمد بن حسن، قالوا له يعني انت بتقوم من هنا والشافعي يقعد ايه يلزمنا بإلزامات لا نستطيع ان نرد عليك. فلما جاء محمد بن حسن في المجلس فقال للشافعي بلغني انك تجادل اصحابي وتناظرهم فهل لا ناظرتني؟ فقال له الشافعي اني اجلك عن المناظرة. انت شيخ الشافعي في سمت تلميذ ومحمد بن الحسن في سمت استاذ. لو انك شيخ المشايخ لكن لبست زي التلميذ كنت تلميذا حتى تخلع هذا الدين. وشيخك اللي انت بتتلقى عليه يبقى شيخك ثم انت تلميذ وهو شيخ. فالإمام الشافعي يقول له إني أجلك أنت أرفع من أن يناظرك مثلي. قال له محمد فما بد، لابد أنك تناظر. فناظره فظفر عليه. ورجع محمد بن حسن إلى كثير من أقوال الشافعي رحمه الله. الشافعي هذا الأدب استعمله وهو عند مالك. قال كنت أقرأ الموطأ على مالك فأصفح الورق صفحا رقيقا لئلا يسمعه مالك. فرد بفرد في الكتاب ومحسن خضر ده الكتاب يعني الصوت يوم يصفح صفحا رقيقا لئلا يؤذي هذا الصفح سمع مالك. هذا الأدب ورثه تلاميذ الشافعي. يقول للربيع بن سلمان المرادي راوية كتب الشافعي وناصر مذهبه يقول والله ما جرؤت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. الرفق. وأنا والله انتفعت بهذا غاية النفع لما رحلت للشيخ الألباني حفظه الله سنة 1407 ووجدت أن هذا الأدب هو الذي يوصل التلميذ إلى قلب الشيخ. الزهري الإمام العالم محمد بن مسلم يقول لقد خسر أبو سلمة ابن عبد الرحمن علما كثيرا لكثرة ما كان يماري ابن عباس. أبو سلمة كانت عشاش كل ما ابن عباس السلم يقعد يجادل فيه فابن عباس أول ما يشوفه عارف أن دماغه هيوجعه فيش كثرة النمراء. وبعدين أبو سلمة كان إذا علم علما جهر به. فمرة سنة في موطأ الإمام مالك سمعته عائشة رضي الله عنه بيقول الماء من الماء الماء من الماء شعار الماء من الماء. ده كان في أول الإسلام. الماء الأولى اللي هو الغسل ماء الاغتسال والماء الثاني ماء المني يعني الرجل إذا أمنى اغتسل. ده كان في أول الإسلام. وبعدين نسخ هذا الحكم فصار الاغتسال بمجرد العلاج وان لم ينزل كما قال عليه الصلاه والسلام اذا جلس بين شعرها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وعند مسلم انزل او لم ينزل على كلام للعلماء. فالماء من الماء كان في اول الاسلام. ونسخ ابو سلمة بقى لما سمع كلمه الماء من الماء من بعض الصحابة صار بقى يجهر بهذا. فقالت عائشة سمعته قالت يا أبا سلمة أتدري ما مثلك؟ مثلك كمثل الفروج سمع الدية تصيح فصاح معه. يا أخي يمكن الديك ده مقدم ولا حاجة ابدن بدري شوية هتقول انت تبدن زيه. تقصد لا تقصد ان تقول انت لم تتحقق سمعت رجلا يصيح فصح. اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا جلس بين شعرها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. تريد ان تقول انك قلت قولا لم تتحققه ولم يتحققه الذي قلدته. فمن سلمة كان عنده مسألة الجهر دي اول ما يعني مسألة لازم يجهر دي. فانكرت عليه عائشة رضي الله عنها. هذه المماراة جعلت ابن عباس لا يفيده يذكر اول ما يشوف لان عارف انه يقعد يناحي فيه فانفاس. بخلاف ابن جرير قال لقد استخرجت علم عطاء بالرفق لازمه 20 سنة فاخذ عنه كل علمه بالرفق. فانا اول ما جهدت للشيخ ناصر وجلست يومين كلمته في الهاتف وقلت الشيخ يريد ان القاك. فلما غاب الشيخ يوم فانا استعجلت قلت انا جاء جاء جاء انا جئت اصلا لمقابلة الشيخ فانا اضيع الايام. فقلت انا ساذهب اليه. الاخوة جميعا حذروني وقالوا لا تذهب لان حيطردك اول ما تفتح الباب يشوف غيرهم قافل باب وش العين. فانت لا داعي انك انت تحرق الورقة بتاعتك وتحرق نفسك خليك عزيز كريم والعملية كلها يومي. قلت لهم ابدا انا ساذهب. وهو هيقول لي ارجع من الديكتافون اللي على الباب ده والله لي اسوة ابن حبان. ابن حبان صاحب الصحيح تلميذ ابن خزيمة صاحب الصحيح. وكان ابن حبان يرحل بعد ابن خزيمة في كل سفر وفي الحضر قاعدنا بيكتب كل حاجة عن ابن خزيمة. فمرة مسافرين مع بعض فابن حبان عمال يسأل بتاع فتضجر من ابن خزيمة فقال له تنحى عني يا بارد. ابن حبان مسك القلم وقال ايه تنحى عني يا بارد وكتب. راح يقول له يعني ايه يعني ماذا تستفيدني؟ قال لا ادع كلمة للشيخ الا كتبتها. وما ممكن يستفيد منها في يوم من الايام اذا جاء مراد ان يبوض مثلا على جواز الاغلاظ على طالب العلم او جواز ان يشتم يقول ايه وقال ابن خزيمة كده يا بارد ومش عارف ايه فيدرجها من ضمن الايه الاستشهادات يعني لان ايه يعد النفع من ورائها. فانا قلت بس انا هجيب التسجيل كده واحطه جنب البتاع واقول له يا شيخنا انا جاي مش عارف ايه فانا وقال لي ارجع يبقى انا ايه سجلته. فلما ذهبت الى الشيخ سبحان الله يا شيخ اريد ان الزمك اريد ان اقرا عليك ما عندي وقت. طب افهرس لك ما عندي وقت. طيب اعطيني 5 دقائق ما عندي وقت. كل حاجة ما عندي وقت. فكدت ان ابكي ليه لان ما رحلت الا اليه عشان اسمع منه بعض واساله عما اشكل عليه وارجع. وجلس الجلسة وقلت له يا شيخ انا اذا كنت خرجت من بلدي بطلب العلم فيفتح الله قلبك لي واذا كنت خرجت يعني رياء وكذا فجزاء وثاقا لي ان ارجع قال الوثاق. فجئنا في فجر اليوم التالي فقال لي لعلك كنت حسن النية في الخروج خلاص انا اعطيك 10 دقائق كل يوم بس. العشر دقائق دي كانت ساعة كل يوم ناخذ من صلاة الفجر في السيارة ويمضي بعيدا كده في الطريق ويقف واسأل وهو يجيب وبعدين نرجع. فدار بيني وبينه مسألة في متابعة الإمام. انا كنت اقعي بين السجدتين كنت اصلي بجانب الشيخ فحس ان انا طويل كده وانا جالس جنبه الانسان لو افترس بيكون ايه اقل شوية لكن انا ايه طويل كده حس ان انا ايه كأني قاعد على دكة ولا حاجة. فاستشعر او علم انني اقعي فقال لي لما خالفت امامك اللي هو الامام اللي كان بيصلي جنبي كان بيسترش بين السجدتين وانا اقعي. فالمسألة جاءت فأنا كدت أن أقول له يا شيخ الإمام يقبض بعد القيام من الركوع لأن الإمام اللي كان بيصلي بينا بعد ما كان يقوم من الركوع كان يقبض. الشيخ ناصر يرى بدعية القبض فما كان يقبض. فكدت أن أقول له ولماذا أنت ترسل يديك وخالفت الإمام والإمام يقبض لكني رأيت أمامي سوء الأدب فأحجم وما قلتها على طيلة البحث يعني هو استمر حوالي ساعة على ربع في هذا البحث وأنا نفسي تنازعني أن أقول له هذه لكن أراها من سوء الأدب إن أنا أواجهه وأقول له أنت بتفعل كذا وكذا. فلما رجعت إلى بلدي ندمت أنني لم أتلطف وأصوغها بأي صيغة وأخذ الجواب ربما كان عنده علم يعني يجل لي هذه المسألة لماذا خالف. وعادة مثل هذا الرجل لا يخالف إلا لدليل فستستفيد علم. فدرجت على أن أورد اعتراضاتي على لسان غيري من أول ما جبت عند الشيخ لو اعترضت على مثلا أقول هناك بعض الناس يقولون كذا وكذا لأن هذا يعفيك من المواجهة لما تقول له يا شيخ أنا الكلام ده مش مقتنع به خلاص بقيت أنت راسك خلاص بقى أطلع نفسك من النقاب ده. بعض اخواننا ممن لم يتفطن لهذا ذهب وناظر الشيخ والشيخ قال انه بيناظره فالشيخ كل ما يزن عليه يوم التلميذ المؤدب يقول يا شيخ ليس منا من لم يرحم صغيرا كل ما الشيخ يزن عليه يقول للتلميذ يوم الشيخ يضحك ليه على اساس انه يقول انا صغير انت ارحمني بقى ما تعملش بيها كده. فالصواب انت لو لك اعتراض على شيخك تقع اعتراضك على لسان غائب هذا أدب وهذا يعفيك من المواجهة ويخليك أجرأ ليه كل ما يقول حاجة تقول له فلو قيل كذا أو إن بعض الناس يقولون كذا يبقى أنت تعفي نفسك من مواجهة الشيء والعلم الذي تريده ستستفيده. المسألة مش منظرة بقى أننا أبين أننا المعترض إذا كنت تريد علما سوق الاعتراض على لسان غيرك وستحصل هذا العلم. ندمت انني ما واجهته فلما قابلته بعد 3 سنوات سقت له هذا الاعتراض قلت اشوف بعض الناس ممن سمع البحث الفلاني قالوا انك كنت ترسل يديك والامام يقبض. فقال لي لو صليت خلف الشيخ ابن باز لقبضت. فأنا علمت أنه يفرق إن هذا رجل مجتهد وهو أهل أن يجتهد وسائغ عند بعض العلماء أن الإنسان في المسائل المختلف فيها يتبع الإمام لنشيخ ناصر يقول بوجوب اتباع الإمام. فظهرت المسألة عندي قليلا لكن عوفيت من مواجهة الشيخ. هذا أقل ما يفعله الإنسان مع الشيخ لأن الشيخ مثل الوالد الله عز وجل ينقذك به من الظلمات. إن النور هو نور العلم، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. وبالجملة الكلام على آداب الآداب التي يستفيدها الطالب من الشيخ كثيرة جدا، ونحن نرشد إلى كتاب رائع جدا وهو كتاب الإمام الخطيب البغدادي، كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. هذا الكتاب ذكر فيه الخطيب البغدادي وكذلك أدب الإملاء والاستملاء للسمعاني أيضا فيه جمل طريفة من هذا الباب، مسألة الأدب مع المسألة. وتلقين أستاذ وطول زمان، طول زمان إشارة إلى أن المرأة إذا طال عمره في العلم كان أسد في الفتوى اللي هو الملكة. كل ما يكون لك 50 سنة في العلم غير لما يكون لك 10 فقط. فما أعجب اعتراض أبو سنة فقط، واحد عمره في العلم 1 سنة وعن التشريب نسأل الله السلام، 1 سنة عمره في العلم ما يترك واحد اللي يقول أخطأ وفلان جهل. أنا شفت تحقيقات والله ما يتلبس عليها هدوم من طلبة علم. أنا أعرف بعضهم طلبة ثانوي وطالب على مسار الجامعة عامل كتاب الفصل بين المتنازعين في حديث، 2 من العلماء الكبار متنازعين في تصحيح حديث وتضعيف. قال فلما رأيت الشيخين الجليلين اختلف احببت ان افصل بينهما. يا ولد ايه ده، كيف تصير ولما تري تدخل توصل كده عشان مطرحها بلا قرون ضيعت نفسك. 2 من الفحول لما اختلفوا اردت ان افصل بينهم، هو ده تأبط شر، هو ده ابو واهب الرجل الثقفي اللي لبس جلد تأبط شر ونفخ نفسه ودخل وغلط وقال اخطأ الشيخ رحمه الله. فكان ينبغي لو ان يفعل، ولو انه تفطن لمسألة الجرح مقدما على التعديل اذا كان مفسرا لما قال ما قال. هم اللي كتبوا في اصول الحديث، انت تعلمت الحديث من كتبهم، مبسط الكتب المختصرة والمبسطة، وتعلم التخريج وتدرب على كتبهم، وبعدين يقول ولو ان الشيخ علم قاعدة الجرح مقدما على التعديل اذا كان مفسرا لما قال ما قال، فانها كانت يعني مبهمة والشيخ كان مغفل عنها وانت اكتشفتها. لا، هيهات هيهات. كل ما قال، لان هذا جزء من العلم وهو طول العمر اللي هو يورث الملكة. هذه الملكة لا توجد في الكتب، لا تدرس. هذه الملكة تحتاج الى عمر، الى دربة، الى ممارسة. ولذلك هناك فرق بين المفتي اللي هو بيقرأ من الكتب ومفتي العام الذي لابس الناس. مفتي العام الذي لابس الناس ينزل الفتوى على مقتضى حال المستفتي، عارف ما يصلحه مما لا يصلحه. يعني مثلا الجمعة الحضر، يعني الواحد يصلي الظهر مع العصر جمع تقديم او جمع تأخير وهو في الحضر غير مسافر، هذا صحيح. وحديث ابن عباس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر 8 في الحضر من غير سفر ولا مطر. طيب سئل ابن عباس لما ذلك، قال لئلا يحرج امته، مع ان الاصل ان الصلاة على وقتها، ان الصلاة كانت على المنى السبع موقوف، لكن هذا الجمع في الحضر يحتاج اليه بعض الناس. مثل دكتور هيعمل عملية 6 ساعات، فتح بطن المريض قبل الظهر بساعة، هياخد 6 ساعات يعني الظهر هيروح عليه. لو قلنا له يبقى انت يفتح بطن المريض ولازم تروح تصلي وتيجي، هيصلي ويجي يصلي عليه صلاة الجنازة، هيكون رجل مات. فمن يقول له لا، ده انت عندك رخصة في جمع التأخير، اعمل العملية واخر الظهر الوقت العصر. ليه؟ ان هذا حرج، ترك المريض بطن مفتوحة حرج. كذلك مثلا والد او ام او اخ معوض وفي ضرورة ملحة ان تقف بجانبه، يجب ان تفوت صلاة الجمعة ولا تتركه اذا كان يضار بسبب هذا، ويجب ان تترك صلاة الجماعة اذا كان الوالد يتأذى من غيابك ويحتاج اليك، بدل مقعد يحتاج ان يدخل خلاء، بدل ان يطعم يشرب ولا يوجد غيره. يمكن تجمع ما بين الصلوات اذا لم تجد وقتا للصلاة لكل صلاة على وقتها، وهذا الكلام الذي اقوله مبثوث في كتب العلماء المجتهدين. فيأتيك رجل تستشعر من كلامه المهمل وان هو بيضيع الصلاة وكثير وممكن يعني يترك الجماعة، فيجي يقول لك يعني هل يمكن ان اجمع ما بين الصلاتين؟ فكنت يقول لي نعم يجوز، لما الرسول عليه الصلاة والسلام صلى وفعل وفعل وفعل انت ضريت. ليه؟ سيتخذ هذا الحديث ذريعة لإهماله، فيجمع الظهر على العصر. يقول لك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجمع ما بين الظهر والعصر. إذا رأيت هذا المهمل وشعرت كمفتي أن هذا الرجل يهمل الصلوات، لا تعطيه هذه الفتوى. هذه المسألة لا يدركها إلا رجل له ملابسة للعوام، لذلك الملابس للعوام صاحب الكتب الذي لا يخرج من الكتب يعتقد انه متساهل ومنحل. ليه؟ لانه لم يلابس. الملكة لها دخل كبير جدا. يعني اذكر لكم اخر مثال، ابو حاتم الرازي رحمه الله ألقي عليه حديث رواه الاعمش عن ابي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله الانصاري، فقال ابو حاتم هذا لا يشبه احاديث الاعمش. ايه لا يشبه دولة؟ كل حديث راي بقى له طعم عند مين؟ عند ابي حاتم. يسمع الحديث زي ما انت في استطعام في الاكل، يقول ده حادق ده حراق ده مر ده مفكر. احاديث الرواة عند ابي حاتم من كثرة الدربة والممارسة صار لها علامة عنده. اول ما يشوف الحديث يقول لك ده شكله كده احاديث الاعمش. الشكل ده جابه منين؟ هذه الملكة كيف حصلها بطول العمر؟ طول العمر. قال هذا لا يشبه حديث العمر، هذا يشبه احاديث عمرو بن الحصين. عمرو بن الحصين متروك، كذبه بعض العلماء. قال ابو حاتم ثم رحلت الى بلد كذا وكذا واذا بي اجد الحديث عن الاعمش عن عمرو بن الحصين عن ابي سفيان عن جابر فدلته الاعمش. شوف الحديث احنا كنا نتكلم عليه، والاعمش مدلس معروف. فالاعمش اسقط عمرو بن الحصين. طب ايه اللي عرف ابو حاتم كان ممكن يقول هذا يشبه حديث ابان بن ابي عياش؟ اي حد. فلما قال يشبه حديث عمرو طالع الحديث بتاع عمرو فعلا. ليه؟ احاديث عمرو بن الحصين لها مذاق ولها شكل عند ابي حاتم الرازي مثل حديث الاعمش. كيف حصل هذا؟ بالدربة، بالممارسة، بكثرة النظر، بجودة النظر. فكلمة وطول الزمان إشارة إلى أن العلم لا يذلل لصاحبه إلا بطول الزمان، إلا بطول الزمان. وكم من مسائل كنت أنا العبد الفقير أتشبث بها وأظنها هي عين الصواب، تبين لي فيما بعد أنها عين الخطأ. ليه؟ وفي أشياء ما حصلتها في كتب العلماء، ما حصلتها. من أهمها وهذه الفائدة الأخيرة التي أختم بها الدرس، حتى العلماء بيذكروها في كتب التخريجات الفقهية، يقولون إن مفهوم المخالفة إذا خرج مخرج الغالب، إن الكلام إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. الكلام ده هيحللنا إشكال أحد الجهلاء العابثين الذي نشر كتابا بعنوان تذكير الاصحاب بتحريم النقاب. ده وهو بيتكلم عن مفهوم المخالفة في الكتاب ده، ومفهوم المخالفة يا جماعة هو بطن الكلام، الوجه الاخر للكلام. يعني اذا قلت لك اكرم ضيفك. عكس الكلام ايه؟ اهم ضيفك، مش كده؟ اكرم ضيفك ده المنطوق، منطوق الكلام ده المعنى الظاهر. مفهوم المخالفة اللي هو عكس الظاهر، ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، عكس الكلام ايه؟ وان جاءكم عدل فلا تتبينوا، مش كده؟ المفهوم عكس بطن الكلام، الكلام اللي ظاهر ويش كده وبطن، اهو بطن الكلام اللي هو مفهوم المخالفة. فأورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فالعلماء قالوا: فهذا فيه دلالة على أن المرأة غير المحرمة تنتقب وتلبس القفازين، لأن الكلام إذا ورد مقيدا ثبت الحكم للمقيد وانتفى عما عداه. فإذا قلت إذا لا تحرم لا تلبس المرأة المحرمة تقيدت الحكم بإحرامها، يبقى عكس الإحرام الحل، يبقى المرأة لا تنتقب وهي محرمة، يبقى تنتقب وهي حلال. فقال لك إن مفهوم المخالفة لا حجة فيه، يبقى وبما إن لا حجة فيه يبقى الجماعة دول ما يقولوا الناس بقى فالغير المحرمة لا تنتقب. وإلا لو قلتم إن مفهوم المخالفة حجة فأنا ألزمكم بأكل الربا. ليه؟ قال إن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فعلى قولكم يجوز أن يؤكل ضعفا واحدا. فلما المفهوم لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يبقى عكس الكلام إيه؟ كل ضعف واحد. فيقول بقى إيه؟ لو أننا قلنا بمفهوم المخالفة مثلكم لأحللنا الربا، وهذا جاهل، لأن العلماء يقولون إذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له، يبقى مفهومه هدر لا يعتبر. فلما كان العرب يضعفون أكل الربا قال لهم: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فليس في ذلك حل أكل الربا ضعفا واحدا، إذ أن الكلام تنزل على الغالب من فعلهم. وإلا فأنا ألزم هذا الجاهل بإلزام لا انفكاك له منه، وهو أن الله عز وجل حرم على الرجل أن يتزوج ابنة امرأته اللي هي الربيبة. قال الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. طيب، ربيبة في الحجر يعني انا تزوجت امرأة لها بنت، خدت البنت ربيتها عندي، ادي معنى ربيبة في الحجر. فربنا سبحانه وتعالى بيقول: لا تتزوج الربيبة التي ربيتها في حجرك. ماشي، طب هل بذلك يجوز ان اتزوج الربيبة التي لم اربها؟ يبقى ايه معنى في حجوركم دي؟ يعني هل الربيبة التي ليست في حجري يجوز لي ان اتزوجها؟ قال لك: هذا الكلام خرج مخرج الغالب، لان المرأة اذا كان لها ابنة صغيرة وتزوجت فانها تأخذها الى بيت زوجها، هذا هو الغالب من فعل النساء، وليس الغالب ان تترك المرأة البنت الصغيرة تتربى عند زوجها الاول. الغالب من فعل النساء ان المرأة تصطحب البنت الصغيرة لتتربى عندها في حجر زوجها، في حجر زوجها الجديد. فلما خرج الكلام مخرج الغالب دل على ان مفهومه هدر لا يعتبر. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوم امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر وزوجها شاهد الا باذنه. طب لو زوجها غائب وقال لها لا تصوم تصوم؟ فإن عن زوجها شاهد دين. قالت: قيد الشهادة الحضور، هذا خرج مخرج الغالب لأن الرجل لا يحتاج إلى زوجته إلا وهو شاهد معها، فإذا غاب عنها لا يحتاج إليها عادة. فخرج الكلام مخرج الغالب، وإلا فلو سافر وقال لها لا تصومي لا يجوز لها أن تصوم. فلما خرج الكلام مخرج الغالب دل على أن مفهوم المخالفة خرج غير ثبت. هذا العلم يا جماعة لا يحصل الإنسان إلا بعد وقت إلا بعد وقت طويل يجمع الأمثلة حتى يصير عنده تصور والقواعد. من أول ما يقرأ قاعدة وبعدين يقرأ مثال ولا مثالين ويتصور كده ان صارت عنده ملكة ويستطيع ان يفر على بقية الامثلة التي لم تذكر، فهذا يظن. ولذلك طول الزمان جزء مهم في تنمية الملكة التي تكون عند العالم المتبحر ولا تكون عند طالب العلم المبتدئ. نسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم بما علمنا وان يعلمنا ما جهلنا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.